على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث. اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثلث والثلث كثير. وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة. قاله في الشرح: الغبن مصدر غبنه إذا خدع في البيع، والضابط في الغبن أن يقع غبن في المبيع يخرج عن العادة والعرف. فأما إذا كان الزيادة يسيرة ولا يتغابن بها الناس عرفا، هذا معنى التغابن في هذه، لا يتغابن بها الناس عرفا، زيادة ربع ريال أو نصف ريال أو نحو ذلك مما لا يتغابن الناس به عرفا، فهذا عفو. أما إذا كان مما يقع به الغبن بكون الإنسان مثلا غره في صفة معينة أو تزويق معين أو مدح في السلعة ثم تبين له فيما بعد أنه غبن، أو أن مثل هذه السلعة بأوصافها موجودة في الأسواق بسعر يغبن الإنسان يعني في الفرق الذي يدفع، فعندئذ ما حكم به العرف والعادة أنه غبن فإنه يعتبر خيار. هذا تعريفه. ومن الأدلة على إثبات خيار الغبن: أولا القاعدة العظيمة الكبرى: لا ضرر ولا ضرار، وكذلك الضرر يزال، فهذا فيه ضرر، الغبن فيه ضرر سواء كان في الثمن أو في المثمن. دليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فإذا كان فيه غبن ليس فيه طيبة نفس، بل هو مأخوذ يعني بنوع من كأنه مثل الجبر عليه، فليس فيه طيبة نفس. الحديث الذي سيأتي معنا في أن رجلا كان يخدع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، ثم أنت بالخيار ثلاثا، إن رضيت أمسك وإن سخطت ردت، فهذا يدل على خيار الغبن. وكذلك الغرض، كون الغبن فيه غرض، ثم خيار المجلس كما مر معنا وخيار الشرط ثبتت بالأدلة الصحيحة، وهذا يعتبر داخل معها بالقياس عليها، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. طبعا قوله هنا، طبعا هو ذكر الأقوال في هذه المسألة في المذهب نفسه، وهي تعتبر مذاهب معينة، انه يعني هل هو ما يساوي ان يبيع ما يساوي 8 بـ10 والعشرة مثلا ما يساوي يشتري ما يساوي 8 بـ10. قال هذا قول، قول اخر انه يعني انه لا يثبت الغبن حتى يكون الزيادة الفاحشة او الزيادة تبلغ الثلث، واستدل بالحديث: الثلث والثلث كثير، وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى، معتمد على مثل هذا الحديث في التحديد. قال الخرقي: الخيار يثبت بمجرد الغبن، يعني بمجرد حصول أن الإنسان يعني غبن في نفسه وإن قل، لكن قال الأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، فما حكمت به العادة والعرف عرف الناس أن هذا غبن فإنه يرد بالغبن، هذا هو الصواب، وما ليس كذلك فلا يسمى غبنا. قال: فيثبت الخيار ولا أرشم على الإمساك، يعني إن أمسك فليس له إلا المضي في البيع أو الشراء، وإما أن يرد، إما أن يمسك وإما أن يرد، وليس له أرش. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه ما فوت عليه جزء، ما تفوت عليه جزء من المبيع حتى يأخذ الأرش في مقابلته. وذكر أن له صورا ثلاث، أحداها تلقي الركبان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى أي سيده صاحب المال السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. ومعلوم أن البوادي أو الذين يجلبون مثل الآن الذين يجلبون بالتريلات مثلا الفواكه أو الخضار من منطقة إلى منطقة أو من بلد إلى بلد، قد يتلقاهم الإنسان في المحطات مثلا فيشتري منهم، يشتري منهم مثلا، يقول هذه التريلة علي، أنت تبيعها عادة بستة آلاف سبعة آلاف، أنا أخذها منك بثمانية آلاف، لكن الشخص نفسه ما يدري ما الذي في السوق، فقد يرد السوق ويبيعها بعشرة آلاف. ليش؟ لأنه الناس بحاجة إلى هذه السلع. فكذلك كان الجلاب عندما يأتون يجلبون جلبهم يعني من الغنم مثلا أو من الأقر أو السمن أو الحبوب، فيتلقاهم الناس خارج البلد، هم لا يعرفون الأسعار الآن في الأسواق، لكن الذين تلقوا يعرفون الأسعار ويعرفون حاجة الناس إلى هذه السلعة، فيخدعونهم ويأخذون السلعة منهم، وهذا يفرح يعني ما دام النجاح سعر وفي في أول الطريق وقبل أن يتعب يأخذ. قال فإذا اشترى لا تلقوا الجلب، إذن الأصل فيه النهي أنه للتحريم أو لكراهة، يعني قال بعضهم أنها للتنزيه وليس للتحريم، والصحيح أن الأصل في النهي أنه للتحريم لا تلقوا الجلب. ثم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن من تلقى الجلب فاشترى منهم الذين يجلبون، فإذا أتى يعني سيد هذه السلعة إذا أتى السوق فهو بالخيار، إن وجد أنه خدعه في البيع وكان السوق يعني ربما حتى في الحراج العادي يصل إلى أعلى مما أخذه فهو بالخيار، يقول إما أن تمضي البيع وإما أن ترتد سلعتك وتدفع له ما أخذت منه أو يبطل ما في همته مثلا إذا كان وعده بالثمن. هذا التلقي الركبان. الثاني النجش، وهو أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها ولكن ليغر المشتري، ليغر المشتري. والدليل على نهي على هذا نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش، وهو حديث متفق على صحته، ولفظ البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا، فقد نهى عن النجش. والتناجش الزيادة، الزيادة في السعر لا يريد شراءها سواء كان يعني بمواطعة أو ليس بمواطعة، يعني بعض الناس يدخل يزاود في الأسعار ولا يقصد الشراء لكن يقصد يعني الزيادة لأجل الزيادة، فيقول هذا لا يجوز له، هذا إذا أراد أن يزيد ويريد الشراء يدخل مع الناس، وإذا فلا يجوز له أن يزيد. فالبيع في من يزيد هذا وارد، وهو بيع الحرام وهذا وارد، لكن لا يجوز، يجب أن يكون هناك حسن النية، حسن النية. فإذا دخل يزاود في السلعة من أجل أن يشتريها ففي هذه الحالة حتى لو ما وقفت عليه وقفت على غيره فهو لا يعتبر ناجشا. أما أن يدخل قاصدا زيادة سعرها، زيادة السعر، فهذا لا يجوز. ليش؟ هذا العملية الآن موجودة في الحراج بكثرة، وخاصة حراج السيارات، حراج السيارات لا يخلو من هذا أبدا. تجد السماسرة الذين يريدون بيع سيارة، هذا يزيد وهذا يزيد، ولو وقفت على واحد منهم ما اشترى، ما اشترى في هذا، ولا يلزمونه بالشراء لأنهم كلهم عصبة واحدة، فيوقعون فيه الشخص الذي يجي غريب ما يعرف، وأيضا قدر يعني يريد حاجة معينة سيارة أو يعني، فهو لا يدري عن سعره. ثم أيضا المحرج نفسه أحيانا يبدأ بالسعر يعني بحيث مثلا اشترى واحد سيارة بخمسة آلاف ريال، ثم إذا أرادوا أن يبيعوها هم أول ما يبدأون بالخمسة حتى يعني يوقع قد لا تساويها مثلا قد لا تساويها فهذا أيضا يعتبر من النجس لا يجوز بل اللي يبدأ بالسعر من الشيء المعقول أو الشيء الذي لو بدأ به ووقف عليه لاشترى أما أن يكون بائعا هو يعني شريكا للبائع ويزود لا لأجل الشراء فهذا هو عين النجس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا خلاف بين العلماء في تحريمه أبدا إنما وقع الخلاف في صحة البيع مع الإثم هل يصح البيع أو لا فقولان لأهل العلم الجمهور يرون الصحة يرون صحة البيع الشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش فهو الآثم على فعله ذلك لا إلى العاقد لكن العاقد إذا تبين أنه غرر به له الخيار خيار الغبر إذا قال أنا ما أعرف السلعة هذه ما عرفت أنها يعني حصل فيها نجش ولا أدري أنك أنت الذي فشاف هذا يزاود وهذا يزاود ثم تبين أنهم شركاء ثم تبين أنهم أوقعوا ففي هذا الحالة له خيار الغبر وإن أراد السلعة وإمضاءها والشراء فله ذلك فهذا يدل على صحة البيع عندما يسقط حقه في الخيار المسترسل الثالث أو الصورة الثالثة المسترسل القول الثاني أو قول أحمد معلو أنه يبطل البيع لأن النهي عند أحمد يقتضي الفساد فإذا وقع الإنسان في النهي يعتبر البيع عنده عند الإمام أحمد فاسد لأن النهي يقتضي ذلك لكن رأي القول الأكثر أنه يصح البيع لو مضى عليه الشخص ويكون الناجش هو الآثم وأما بالنسبة للعاقل فالعاقل يعتبر صحيح وله خيار الغبن قال معناه في الشرح أي الشرح الكبير الثالثة من الصور من صور خيار الغبن الاسترسال أو المسترسل قال وهو من يجهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس يعني بما يقولون يشتري بما ثم يعرفه الناس فيزيدون عليه في السعر يعني لو قال بعشرة وقيمة ريالين ولا ثلاثة خذ فهذا يعتبر مسترسل وهو ممن يعني يخدع لا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن بجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر لا يعرف أسعار السوق ثم يقع في الغش يغشه غيره ثم يتبين له الفرق الكبير بين القيمة فله خيار الغبن وفيه حديث حبان ابن منقذ وأنه كان يفتع في البيوع فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة ومعناه أنه إذا حصل فيه خديعة فأنت ذو الخيار ورد في الأثر أن له الخيار ثلاثا فإن أحببت أمسك وإن كرهت أو سخطت فرد ثم اختلف أهل العلم في اختصاص مثل هذا يعني بالحكم هل هذا خاص يعني بالإنسان الذي يخدع أو يعني ليس خاصا به يعني لو طلبنا أن الإنسان قال لا خلابة وهو لا يخدع شاطر وماكس ويعرف فإذا قال لا خلابة هل يختص به الذي يفهم من فقه الأدلة أن من خدع في البيع سواء قال هذه اللفظة أو لم يقلها حتى لو ما قال اللفظة هذه لا خلابة فإنه يعتبر له خيار الغبن إذا ظهر له أنه غبن ولو لم يقل هذه العبارة هذا هو الصحيح الرابع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن خيار التدليس أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. ومثل لذلك بمثال تسرية اللبن في الضرع، كتسرية اللبن في الضرع، وذلك بأن يتركها لا يحلبها. إذا تركت الناقة أو البقرة أو العنز مثلا أو الشاه ما حلبت مثلا، أو أمسك عنها ولدها الذي يرضع منها يوم أو يومين، فإنها وكذلك أحيانا يربطون الثدي نفسها حتى لا ينزل الحليب، فيرى الثدي كبير إذا فكوه ونزلوا بالسوق قالوا هذه ما شاء الله مليانة حليب، فإذا حلبها يجلس يوم يومين ما يجد يلقى شيء. هذه المصرة، لأنه ما صرها، لو كانت تدر بالحليب أصلا ما في حاجة إلى التصرية، فهو ما صرها إلا لكونها لا يعني تأتي يعني إلا في يعني بعد فترة طويلة. وتحمير الوجه بالنسبة للأمة، تحمير الوجه بالنسبة للأمة، يعني لو وضع لها مثلا الآن مكياج حتى يعني يقول والله ما شاء الله هذه جميلة وكذا، ثم إذا غسلت وجهها وإذا يعني يخوف. وتسويد الشعر بينما هو مثلا تكون عجوز أو كان أو شعرها أيضا عندما يرغمها، حتى لو كانت شابة ولكن شعرها أبيض ما يرغمها، فيسود الشعر، فيكون هذا من التدليس، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم. وفيه ذكر قصة صاحب الصبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب بنفسه ويدخل إلى السوق، فدخل مرة إلى السوق والناس في بيعاتهم، فأدخل يده في صبرة من التمر فوجد فيها بلل، أو نالت يده بللا، فأخذ هذا الشيء المبتل ووضعه على الصبرة، وقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابت في السماء. فقال: يعني جاء المطر ودسه وقلب عليه الشيء الذي ما هو غرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي بعض ألفاظ الحديث: من غش فليس منا. وأيضا هذا يشتمل التدليس على الغرض ويشتمل على الغش، ويثبت للمشتري الخيار. ولهذا في التدليس أصلا يعني فيه الدلسة، وهي الظلمة من الدلسة، وهي الظلمة، فكأنه يعني أوقعه في ظلمة، ويدخل يعني تقريبا فيه أو تحته نوعان: كتمان العيب في السلعة بأن يكون فيها عيب ولا يبين، فهذا من التدليس، أو أن يزيد يعني يحسن في المبيع ما يزيد قيمته، وهي ذلك التحسين يعني مجرد شكل، أمر شكلي ليس هو يعني في ذاته وفي جوهره، ما يزيد الثمن من التحسينات الشكلية. والرد به أولى من الرد بالعيب، وقد يرجع يعني لخيار العيب أو خيار الغبن، فالغش أو الغش يعتبر من هذا النوع، من باب يعني الغرر والتدليس. يثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم يعني الخلاف فيه غير معتبر، وله الخيار بين الإمساك وليس له أرش، ليس له أرش، يعني مثلا إذا غره مثل ما قلنا في التصرية، في هذا الحالة نقول له تردها، تمسك السلعة على ما هي عليه أو تردها، بل ويرد معها أحيانا ما استفاده منها، كما في صاع من التمر مقابل الحليب الذي أخذه من الضرة من الثدي، فيأخذه مقابل ذلك، لأن النص واضح فيه. وذلك في حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تصروا الإبل، هذا نصها، هذا النص هكذا قرئت: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك بعيبها وليس له أرش، هذا المعنى، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي حديث آخر لابن مسعود: من اشترى شاة محفلة، ومعنى التحفيل هنا التصرية. قال: وكل تدليس يختلف به الثمن، يثبت خيار الرد قياسا على التصرية قاله في الكافي. وجاء في حديث مسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، أعطاه الخيار إلى ثلاثة أيام لعل أنه في هذه الثلاثة الأيام يتبين بالنسبة للتصرية أو بالنسبة لبعض العيوب تبين واضحا. فإن كانت إن كان الأمر يسير أو الفارق الذي وجده لا يختلف به الثمن أو اختلاف يسير فيمسك وليس له الخيار. أما إذا وجد أنه يزول مثل التصرية مثلا أو مثل التدليس ورأى أنه يعني العيب موجود لكنه كان مغطى فله الخيار، وهذا الخيار في الغالب يكون لا يظهر في الغالب إلا في مدة معقولة يعني مدة ثلاثة أيام تقريبا يعني. وهذا أيضا الخيار يعتبر على التراخي، ولهذا لأنه جاء في مسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. إلا التصرية فالتصرية تعرف يعني بعد يوم تعرف أنها إذا حلبها وجلس إلى إذا حلبها الصبح إذا جلس ما فيها شيء معناها أنها كانت مصرة، أنها كانت مصرة لأنه معلوم أنها تدر الحليب في الصباح وتدر الحليب في المساء. إذا أعطيت يعني زادا كافيا فإنها تدر في الصباح وتدر في المساء، فإذا مثلا حلبها صباحا ولم تدر في المساء أو حلبها مساء وجاء الصباح وما فيها شيء فتكون في هذه الحالة تعتبر على الفور بمجرد علمه بأنها مصرة له ردها. وأما ساعة من تمر فهو مقابل ما أخذه من حلبها، وهنا لا يدخل مسألة الخراج بالضمان إلا في مسألة التلف للعين نفسها، أما ما استفاده منها فهذا يكون له مقابل، وهذا عين الإنصاف والعدل. قال حتى لو حصل التدليس من البائع بلا قصد قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب، يعني لو كان التصرية واضح أن هذا أنها يعني أنها عن قصد، لكن في أشياء قد تحصل ما قصد بها أصلا التدليس، يعني ما قصد بها التدليس، يعني مثلا أحيانا السيارات تكون يعني تغسل وتنظف وتغطف وتغسل داخل المكينة أحيانا حتى يعني ثم بعد ذلك يعني ما يكون المقصود فيها التدليس، لكن يعرفون أن أي سيارة تعرض للبيع في الغالب أنها تغسل تفتح مثلا كبوتها، فيعرفون الناس إذا كان فيها زيوت وخرخرة ولا كذا فيعرفون فيها عيب ولا شيء، لكن عندما تغسل مهما يغسلها إذا في شيء مستمر يوجد العيب، العيب قد يظهر قريبا وقد يعرف. فهذا أيضا لو ظهر أنه ما كان هذا التغسيل من أجل التدليس ما كان مقصودا، لكن تبين التدليس بها فيما بعد أنها فيها عيب مثلا مخبطة ولا على وشك ولا كذا، يجوز لها أن يردها بخيار العيب. الخامس خيار العيب، والعيوب هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار. العيوب النقائص الموجبة لنقص المال أو المالية في عادة التجار، يعني ليس المقصود إحصاء كل عيب، لأنه هل ما تسلم السلع من العيوب؟ أحيانا تكون السيارة جديدة ومع ذلك تطلع فيها عيوب، لكنها عيوب بسيطة مثلا أما شيء محلول أو كذا أو يمكن غبطة أو فيوز بسيط يغير ما يأثر يعني. فليس المقصود إحصاء العيوب، كل عيب يعتبر قادح، لا، المقصود بالعيب الذي ينقص القيمة ويحس التجار بأن له يعني هذا العيب فعلا يعتبر فارق في السلعة، يفرق في القيمة ويصير فيه أرش، يصير فيه أرش نقص. قال وحكمه أنه يحرم على البائع كتمه لحديث عقبة بن عامر مرفوعا المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. وقال الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني إنما هو على شرط مسلم وحده. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، طبعا إذا كان عيبا يعلمه من أول، يعرف هذا العيب بنفسه وأقدم على السلعة ويعرف هذا عيبها، فهذا ما ليس له خيار، هذا ليس له خيار العيب، لأنه علم هذا قبل الدخول في السلعة أو أخبره به من سابق، أو أنه صاحب ورشة وولى الحديث طلع على عيوب السيارة يعرف عيوبها واشتراها هو، فليس له أن يردها بعيب كان يعلمه، إلا عيب لم يكن يعلمه ظهر له فيما بعد. ولهذا يعني أمثلة يعني في خيار رد بيع، الخيار بين رد المبيع، فإذا وجده فله الخيار، له الخيار، كيف أن يكون له الخيار؟ ومثله يعني أمثلة له كثيرة، يعني مثلا في أشياء يعني تظهر للمشتري، قالوا مثل الآن لو باع عبد أو أمة وفيه زيادة أصبع، هذا يحتاج إلى أن يروح في البيت ويشوفه، فلا ولا يقدر يشوفه مباشرة، هذا يقدر يشوفه مباشرة، أو أن يكون يعني مثلا وضع الشيء بصورة يمكن الاطلاع عليها، يمكن الاطلاع عليها مباشرة، في هذه الحالة ما يسمى هذا، لا يسمى، ليس له الخيار، ما دام أقدم وهو يعرف أن في هذه الصورة فليس له الخيار. لكن لو كان يجهل العيب، إنسان مثلا السلوك أمر ما يستطيع الإنسان أن يعرفه في مثلا الأمة أو في العبد، أو ما يستطيع أن يعرفه إلا بعد مثلا المعاملة، فإذا تعامل معه وعرف أن سلوكه مثلا قبيح أو خبيث، أو المرء الأمة والعياذ بالله تفجر أو نحو ذلك، فعندئذ يعتبر عيب يجوز له الرد به، هذا خيار العيب. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير يعني الشيء الذي لا يجهله ويمكن أن يتبين ويتوضح وظاهر، هذا ليس له الرد به لأنه يعني لا يجهله. خير بين رد المبيع بنمائه المتصل، لأن قلنا هناك إذا النماء المتصل يكون للمشتري، وأما نماء المتصل الذي اكتسب من معرفة أو زيادة سمن أو زيادة علم أو شيء، هذه تعتبر رده بنمائه المتصل، وعليه أجرة الرد، وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، تتعلق به حق التوفية، يتعلق به حق التوفية، لا قال الله كذا تسأل السلع وراح بها، قال البيع جبها، قال لا أجيبها على حسابك، إنه ما يجيبها على حسابك، جبها ردها لي أنا أقبلها السلع، أنا أقبل السلع وأرد لك فلوسك، لكن نقلها من عند بيتك أو من المزرعة حتى ترجعها لي أنا ما لي مقلبا يا جندلة، أنت شلتها، فهذه من حق التوفية، هذا معنى قوله حق التوفية، يعني ما يتطلب الوفاء، ما يتطلب الوفاء، فمما يتطلب الوفاء الأجرة، أجرة الرد، ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرى قياسا على المصرى. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا، وللقاعدة التي استنبطت من الحديث الخراج بالضمان. الآن يعني قال يرجع إذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا خير بين رد المبيع، ما بعد جاء التخير مع الجانب الثاني، الآن العبارة ما بعد تمت، بما وبين، إذا يخير بين، قال أنه رد وعليه الأجرة، وبين النماء المنفصل والمتصل، ثم وبين أن يمسكه وله أرش ما انقصه، وله أرش النقص، وبين إمساكه ويأخذ الأرش، قال لأن الجزء الفائت بالعيب من السلعة يقابله جزء من الثمن، يعني الآن إذا بعت أي سلعة من السلع، أي سلعة، كل جزء منها يقابله جزء من الثمن، فيكون الجزء المعيب هذا لا يقابله شيء. الجزء المعيب هذا يعني أخذ ثمن ليس له مقابل، ليس له مقابل. وبين إمساكه ويأخذ الأرش، والأرش هو قيمة ما بين الصحة والعين، الأرش هو قيمة بين قيمة ما بين الصحة والعين. فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا وبين قيمته معيبا من ثمنه، نص عليه الإمام. إذن كيف يعني، ما معنى؟ معناه الآن هو معيب، هذه السلعة معيبة، أصبح فيها جزء ما يقابله شيء من الثمن. طيب كيف ماذا نعمل؟ يقدر وهو صحيح بكم، ويقدر الآن معيبا بكم، لأنها خبرة. والفارق هو العرش، الفارق بين القيمتين هو العرش، وهذا معنى يعني قيمة ما بين الصحة والعيب، نقدره صحيحا ثم نقدره معيبا، ثم ما بين القيمتين هما يسمى بأرش النقص. قال ومن اشترى ما يعلم عيبه أو ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا فهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح، والسبب في ذلك أنه دخل على علم ورضي بما فيه، وربما قال له هو نفسه هذا البائع ترى فيه كذا كذا من العيب، فقال قبلته بعيبه، فعندئذ أسقط حق الخيار، ليس له إلا الإمساك وليس له الرد مثلا، أو ليس له الرد وعليه الإمساك، ولا يأخذ أيضا أرش النقص. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد، وكل صورة طبعا تعذر فيها الرد يثبت فيها الأرش، لأن الرد غير ممكن، لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح، وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي، وقد إن باعه غير عالم بعيبه. هذه المسألة يعني المقصود إذا تعذر الرد، تعذر الرد يعني السيارة وجدها معيبة مثلا ثم سرقت، لكنه أشهد مثلا على أنه وجد فيها العيب الفلاني، أخذ مشهد من ثقة صاحب ورشة ورشتين أن فيها هذا العيب، ثم أثبت هذا، سرقت السيارة، دور لها ما لقيها، هل له حق الرد؟ لها غير ممكن. بقي صورة واحدة وهي الأرش، يأخذ الأرش. هذا معنى قوله إذا دعا. كذلك لو صار وقتا أو ماتت استبدادا مثلا فليس له إلا الأرش، أرش النقص، لأن هذا الأرش أو النقص فات، فوت عليه جزءا من المبيع، دفع فيه ثمنا بدون مقابل، فأصبح هذا الحق له. والله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط يوم القيامة، فهذا يعني لا بد من براءة الذمم، لا بد من براءة الذمم، وهذا أيضا من براءة الذمة. إذا تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري. هذه المسألة طبعا فيها نظر، لأنه هنا هو قال وكذا إن باع غير عالم بعيبه، ثم قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، ثم ذهبت السلعة الآن، قال فيحرم ويذهب على البائع كله، يعني قصد أن إيش؟ أن البائع يغرمه كله، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري. هذا الكلام فيه نقص. طيب هي أصلا يعني الحكم السابق، الحكم السابق يعني طبعا فيه أمران، أمر إذا هو دلس إذا هو دلس العين هذا أو كتم العين فيه أمران، أو الأمر الأول الإثم جاء الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أنه إذا كان في سلعة عيب أن يبينها لأخيه. الأمر الثاني أن المشتري بالخيار، إن شاء أمسك وأخذ العرش، وإن شاء رد وأخذ القيمة. والبائع ليس له، البائع لو يجي يقول له بعض الناس مثلا يقول له لا تأخذ السلعة مثلا بعيبها، يقول له رده وقد حقه، يقول له لا ما أرد، أنا أمسك السلعة والأرق والعيب هذا تقول له عرش تعطيني، هذا معنى التخيير هنا، هذا معنى التخيير. بينما البايع ما له تخيير، البايع ما له تخيير. لكن لو كان كما قال المصنف هنا أنه الماثل أنه لو أنه دلس، يعني البايع دلس ثم ذهبت السلعة حلقة، فالمشتري يرجع بجميع ما رد، على أي أساس يرجع بجميع ما رد؟ هو يرجع بجميع ما رد، يرجع بالعرش، ليس له إلا العرش. أصلاً إذا التلف عنده، فإذا تلفت السلعة عنده هو بيضر فيها. قال وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. على التراخي يعني طبعاً هنا له ضابط التراخي، ما يجلس له استعملها شهر شهرين ولا طلع العيب بالحين، يمكن استخدامك نفسه هو الذي أظهر الذي العيب حدد عنده. وطبعا هنا ينسب يعني إلى الحدث إلى أقرب وقت، ينسب إلى أقرب وقت. فيقول له التراخي، قال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه، لأن البائع يتضرر بالتأخير. يعني إذا قال الله فيها عيب ولكن بعد يومين ثلاثة أسبوع بمرك، أما يعني أما أخذت العرش والنقص يبدأ أردها، قل له لا يا أخي الآن أمضى البيع وخذ العرش، وإلا أرد سلعتي وخذ حقك. فيقول طبعا هذا الذي يتمشى مع العدل، فينظر فيه إلى ما يتعارف عليه الناس، ما يتعارف عليه الناس. فالآن يقول أنا السلعة فيها عيب لكن أنا خياري بخليه على كيفي، مثل ما أبغى أردها أردها. فإذا فيه يصبح ضرر في التأخير على البائع ما يجوز له أن يضر. ليش؟ لأن الضرر يزال، الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرر. فنحن ما نقبل الضرر عليك كمشتري، ما نقبل، نقول لك أنت بالخيار، إما أن تمسك السلعة وتأخذ الأرش، وإما أن تردها وتأخذ كامل المبلغ، ويجبر على ذلك قضائيا، ولا يجوز له التأخير الذي يخل بحق غيره. قال لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال لأن التجربة هي التي أحيانا تظهر العيوب في استعمالك، قال أنا استعملتها سيارة مرة كذا أخذتها مثلا، ما أعرف ما تعرف السيارة بعض الأوقات إلا إذا مشاهدها مسافة طويلة شوية، يشوف يطلع منها دخان أزرق ولا حاجة تعتبر مخططة ولا كذا، فهذه تجربة. لكن إذا استخدم استخدام المستمر اللي خلاص دل على الرضا فعندئذ يسقط خياره. قال في المنتهى وشرحه، المنتهى والإقناع يعني كتابان من كتب أصول المذهب، بل بعض أهل العلم يقول ما اجتمع عليه الإقناع والمنتهى فهو المذهب، فهو المذهب، فما اختلف فما في المنتهى هو المذهب. كما أنهم يقولون ما اجتمع عليه الشيخان فهو المذهب، فهو الشيخان المجد، المجد ابن تيمية جد الإمام التقي الدين، والشيخ الثاني ابن قدامة رحمه الله تعالى. فإذا اختلفا فالمذهب ما قاله الموفق، لأن الموفق محقق، الموفق محقق، وهو كما قيل موفق. قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كأرش، يسقط الرد كسقوط الأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح، انتهى. وقال في الشرح، قال ابن المنذر لأن الحسن أي البصر وشريحة وعبيد الله ابن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه العيب بطل خياره. إذا فيدوها بإيش؟ إنه يعرضها لكن بعد أن علم بالعيب، فيكون هذا إسقاط للخيار. أما لو اشتراها من هذا المكان ويعرض في نفس المكان ما تبين له العيب إلا وهو في أثناء العرض ما علم بالعيب، فهو يبقى على خياره. قال وهذا قول الشافعي، وكأنه يعني شبه إجماع ولا أعلم فيه خلافا، وهذا من أعظم الأدب عند أهل العلم عندما يقول لا أعلم فيه خلافا، لأنه يحتمل أن يقول فيه خلاف ما اطلع عليه، ما يقول إجماع، إجماع ثم يظهر مخالف، لكنه يقول لا أعلم فيه خلافا. وهذه هذا الكلام يعني غالبا ما استخدمه وأكثر فيه الموفق رحمه الله تعالى في كتابه المغني وغيره. وقال في الفروع أي ابن مقدس وهي من المحققين في مذهب الإمام أحمد والمجتهدين فيه، وإن فعله عالما بعيبه، يعني فعله أي العرض هذا العرض عالما بعيبه، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا، أو عرضه للبيع، أو استغله، فلا يعني لا أرشده. وأيضا من الأرض في نفس الوقت ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل. وعنه أي في المذهب له الأرش، له الأرش. قال وهو الأظهر، وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ أي تقي الدين، إذا أطلق الشيخ هنا فهو تقي الدين. قال وهو قياس المذهب، وقدمه في المستوعب للسامري، وهو صاحب الخيار، فهو مخير بين الأمرين، والبايع ليس له خيار. هنا يقول هنا لو فرضنا أنه عرضه للبيع، فعرضه للبيع لا يسقط خياره، بل من الحق. ويقول أنا علمت العيب، أنا علمت العيب، والمطالبة بالعرش ما طالب فيها، لكن من حقي أني أعرض للبيع، من حقي أن أعرض للبيع، وأنا ببيع السلعة هذه بعيبها، بعيبها. كل ما في الأمر أنه ربما يكون المفروض عليه أن يشهد أنه على خيار، أن يشهد أنه على خيار، يعني صاحب السلعة قبل يكون موجود، فهو أخذها من مكان واكتشف العيب فيها، وجاء شخص آخر علم بالعيب قال نشتم، فيقول طيب أنا أبيعها، عرضه للبيع أو بيعها لا يدل على أنه أسقط حقه الذي يقابل الجزء من الثمن وهو الأرش. أما وله أيضا مخير بين أن يرد وبين أن يأخذ الأرش، وهو أيضا قوي حقيقة في القياس. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، الطلاق إذا طلق الإنسان مرته هو غايب، وقع الطلاق لما يقع، هذا هو مقصود، فهو كالطلاق. يقول لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، لأنه لا هذا من حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الرد وبين الإمساك مع أخذ الأرش، فأصبح إليه الحكم. قال ولا بحكم حاكم، لأنه غير مختلف فيه، لا غير مختلف فيه، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى حكم حاكم. قال مجمع عليه فلم يحتاج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح، كفسخ المعتقة للنكاح، قاله في الكافي. يعني مقصود بهذا أن بريرة لما اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا أشتريه وأعتقه، قالت إنهم لا يريدون الولاء يكون لك، فالولاء يريدونه لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريتي فالولاء لمن أعتق. فلما أعتقتها قال أنت الآن بالخيار، لأنها حرة تحت عبد، وهو مغيث كان يتتبع يبكي، فيقول يعني ألا تنظر إلى يعني شعور أو يعني شأن مغيث كيف كان يبكي وراءه، وهي تقول لا أنا لا أريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن؟ جعل الخيار لها. فلما اختارت قالت لا أنا أختار حريتي، بطل النكاح، بطل النكاح، لأنها حرة تحت عبد، فهذا في دخل الخيار. لو رضيت هي بذلك أسقطت خيارها، فيقول هذا مثله، هذا يعني تلقائيا بمجرد أن يختار فإنه يكون الخيار له، ما يحتاج إلى حكم حاكم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. في السابق عندما اشترى السلعة مثلا، إذا اشترى السلعة ثم فاتت يعني، وهو حتى في خيار مثلا الشرط، أنا كان لي خيار ثلاثة أيام، هي الخيار ثلاثة أيام، ففي اليوم الأول مثلا هلكت السلعة هذه من ضمان من؟ من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. ولهذا قال الخراج بالضمان، إذا استعملها للتجربة وحصل على شيء هذا الخراج مقابل الضمان، هذا هو. لكن لا، هو يقصد في هذا، يقصد في هذا مسألة. الآن إذا قال أشهدك يا فلان وأشهدك إني فسخت البيع، وجدت السلعة هذه معي، فأشهدكم أني فسخت المبيع، فسخت البيع، ينتقل من الضمان في ذمتي إلى الأمان، تكون وديعة، تكون وديعة، والوديعة يدعو عليها يد أمان، أمان وليست يد ضمان، يد أمان، يعني بمعنى أنها لو هلكت أو سرقت فإنها تكون من ضمان البائع ما لم يتعدى المشتري أو يفرط، ما لم يتعدى أو يفرط. فإذا لم يتعدى ولم يفرط كان يعني تأخذ من حصنها مثلا أو بحريق عام يعني واضح وظاهر، في هذه الحالة تكون ذهبت على من؟ على البائع، بس بشرط أن يقول أشهدت على أنني أرجعتها ففسخت البيع. بدأ في نقطة أخرى وهي إذا اختلف في العيب، عندما حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، طبعا إذا كان هناك بينة فيعمل بها البينة على المدعي من ادعى، فإذا لم يكن هناك بينة فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب. وكل ما قلنا القول قول البائع أو القول قول المشتري فهو مع اليمين، حيث لا بينة، حيث لا بينة، لا بينة عند المشتري ولا بينة عند البائع، فيرجع هذا هو السلعة بيده، السلعة بيده، فاختلف قال حدث العيب عنده، وهذا قال السيارة فيها صدمة واضحة ما جديدة، تكون عند من؟ عند المشتري، فمخبطة، التخبيط يجي من يوم وليلة ما يمكن أصلا، يعني في النظر عند الناس إن لا هذه من زمان السيارة هذه فيها، والخبرة قرروا أنها فيها التخبيط من زمان، في هذا الحالة يعني أمر واضح. لكن إذا حصل عيب ولم يستطع أن ننسبه إلى أقرب زمن، إلى أقرب زمن، فعندئذ من القول قوله؟ قال القول قول المشتري، يحلف بالله العظيم أني لو وجدت هذا العيب في السلعة وأنه فيها منذ أشتريتها، فعندئذ أو أنه ما حدث عنده ويرده، وعنه أي رواية أخرى القول قول البائع مع يمينه على البت أني بعته السلعة وليس بها عيب، قال لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره، قضى به عثمان رضي الله عنه، يعني بالقول الثاني وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية، وهو الذي يعني يميل إليه الإنسان. ليش؟ لأنه مدعي، الآن المشتري مدعي العيب، مدعي العيب أنه حصل هذا العيب أني اشتريته والعيب في هذه السلعة، ولم يستطع إثبات ذلك، فإذا لم يستطع إثبات ذلك ينتقل إلى من؟ إلى المنكر، هذا يقول ما أنا بعتك والسلعة ما فيها عيب، ما فيها عيب، هذا ما أثبت، فتكون اليمين على من؟ على المدعي، على المدعى عليه، وهو البائع، وهو أقرب للأصول، أقرب إلى الأصول، يعني الحكم الذي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ذلك الأصبع الزائدة والجرح الطريب، لأنه يكون هذا قريب العهد، والأصبع الزائدة معروف أنه من أول ما تنبت في يوم وليلة الأصبع الزائدة، قبل بلا يمين. ليش؟ لأن الأمر فيه واضح وظاهر، فيقبل قوله بعدم الحاجة إليه وظهور أمر الدعوة. السادس خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. والحقيقة هو الآن جعل السادس والسابع نوعين، كل واحد مستقل برأسه، وبعض أهل العلم يجعل يعني النوع هو الخيار، يعني خيار في الخلف أو خيار بتخبير الثمن، خيار بتخبير الثمن. لكن يجعل يعني خيار الخلف في الصفة، يعني يجعل السادس خيار بتخبير الثمن، ويجعل السابع هو الخيار في الخلف، لكن هنا جعل السادس والسابع من الخلف فجعلهم كل واحد مستقل، والأصل أن يجعلها واحدة. فقال خيار الخلف في الصفة: فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. قال: وتقدم في الشرط السادس من شروط البيع. يعني المقصود خيار الخلف هنا في الوصف، وصف له، وصف له أنه مثلا هذه السيارة وصفها كذا وموديلها كذا ولونها كذا، ثم جاء وإذا الأمور مختلفة، أو بيت موقع جيد موقع طيب وشرط وقال له يعني على واجهتين كذا، ثم تبين أنها زجاجة، لا هي مثلا شارع عام ولا شيء ولا شارع حتى متوسط وفي داخل حارة يعني ما يسوى شيء، في هذا الحالة له الخيار، وهو الخيار في اختلاف الصفة، لأن الوصف الذي وصفه له. قال: ويحلف إن اختلف لأنه غارب. قاله في الشرح يعني أن أحلف بالله العظيم أنك وصفته لي بكذا، والآن ليس على هذه الصفة التي وصفت، فأنت دلست علي وغربت بي، فهذا يعتبر خيار يعني مختلف فيه الصفة. قال: السابع خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الخلف في قدر الثمن. بعضهم يقول الخيار في قدر الثمن يعني خيار بتخبير الثمن، يعني مثلا أقول لك أنا اشتريت السلعة هذه بمية وأبغى فيها 10 ريال، ثم يتبين أن اشتراها بثمانين، فهنا له الخيار ولا ما يصير له خيار؟ له خيار. ليش؟ لأنه كذب عليه، كذب عليه في القيمة أنه شراها بكذا. فيقول: فإذا اختلف ولا بينة لأحدهما، لأنه إذا كان لأحدهما بينة يعمل بها، يحلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري يقول: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. الخيار بتخبير الثمن، بتخبير إذا أخبره. فإذا كان حصل الخلاف فيما بينهم أن واحد قال أنا بعتك بمية، والثاني قال لا ما بعتني بمية، بعتني بتسعين، فلان يعرف أني بعتك بمية، وهذا يقول أنا أعرف أني أنا يعني بعتك اشتريت منك بتسعين، فعند إذا أصبح ما عندنا بينة لا عند هذا ولا عند هذا، وكل منهم يدعي دعوة مستقلة، فيقول يتحالفان ويتفاسخان. فيقول البائع: ما بعته بكذا وإنما يعني بعته بالسعر الفلاني، وإنما بدأ به البائع قالوا لقوة جانبته، يعني قوة جانبه هو، ثم يقول المشتري: ما اشتريته بكذا، احلف بالله العظيم ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان البيع، يصير البيع باطل. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك بحديث ابن مسعود مرفوعة، قال: وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل، يعني يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، والثاني يقول ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، قالوا لأن البدء الأصل في اليمين أنها في النفي في الرد. قال في الحديث المسعود مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الشيخ: صحيح بمجموع طرقه. وزاد فيه: والبيع قائم بعينه، يعني لا زالت السلعة موجودة ما نفقت. وليحمد في رواية والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالف، لكن هذه اللفظة يقول الشيخ الألباني رحمه الله لا أصل لها في كتب الحديث، وإنما هي من مقولات الفقهاء، وإنما هي من مقولات الفقهاء، فأدخلت في الحديث كأنها منه، عندئذ حصل التدليس. وروي أن الحديث نص هنا في شغل القول ما يقول صاحب السلعة أي البائع، ها؟ يقول نقول الكلام كلام البائع، يحلف بالله العظيم ما بعته كذا، بينما بعته بكذا، ثم يقبل كلامه ويفقد به، أو نقول لا تحلف أنت ولا يحلفه، ردوا السلعة كلنا رد الفلوس ويرد سلعتك وانتهى المشكلة. هذا نص الحديث، وليس منطبقا على الكلام الذي قاله الماتن إلا إذا قلنا إذا أثبتنا لفظ تحالف، ولفظ تحالف يقول الشيخ إنه لا أصل لها في كتب الحديث. قال وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، فقال بعتك بعشرين ألفا، قال الأشعث أشتريت منك بعشرة، فقال عبد الله ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرد البيع، فإني أرد البيع. هذا الكلام من كلام مسعود، قال صحيح لغير الشيخ، وكذلك سبقه الدارقطني والبيهقي فصححه لغيره. فنص النص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع. القول هذا يعني يثبت الحديث السابق من غير كلمة تحالف، القول قول البائع، فإذا لم يقبل قول البائع أو ما حلف البائع يتردان البيع، قال فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن شاء ترك. رواهما سعيد أي ابن منصور في سننه، وظهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، قاله في الشرح. وإذا انفسخ العقد بعد التحالف قالوا على الصحيح ينفسخ ظاهرا وباطنا. من الخلف، طبعا عندنا خلف في الصفة، وعندنا خلف في قدر الثمن، وعندنا خلف في الأجل، في الأجل يعني يحدث أني ما أجلتك إلى شهر وإنما أعطيتك يومين أو ثلاثة، حتى كنت أجيب أتترك يومين أو ثلاثة فذلك قال لا أعطيتني شهر، فأيضا هذا يعتبر فيه خلف. وكذلك الرهن، لو قال بعتك على يعني بعتك على أن ترهنني وذاك لا ما بين رهن، فأيضا يعتبر خلف، لأنه مما يعني قد لا يبيع الإنسان إلا برهن مثلا، هذا يحقق له مصلحة، فإذا اختلف فيه فالقول فيه مثل القول في السابق قول صاحب السلعة أو يتراد. الاختلاف في عين المبيع، يقول أنا بعتك هذه السيارة، يقول لا ما بعتني، بعتني هذه، ما بعتني هذه، فعندئذ أيضا يقول قول البائع مع يمينه والمشتري بالخيار، إذا حلف أني ما بعتك إلا هذه يقول لا طيب أنا ما أبغى هذه، هذه اللي حلفت عليها أنا ما أبغى، ها ويتردان. مسألة في الأرش مهمة تتعلق بما سبق، سواء كان بخيار العيب أو غيره، إذا قلنا له الأرش سواء تعين أو كان له الخيار، قالوا إذا أفضى الأخذ بالأرش إلى مسألة ربوية فيمنع الأخذ بالأرش، فإنما يكون له حق الإمساك أو حق الرد. ويمثلون لهذه مثلا يقولون مثل أن يبيع حلي فضة أو ذهب ويكون بيعها بزينتها، يكون بيعها بزينتها ثم يجد به عيبا فيصبح في هذا الحال له فيه عرش، يعتبر فيه عرش. فهنا مع كونه بوزن المبيع مع الزيادة يصير ربا، يصير زيادة ربا. فنقول له في هذه الحالة إما أن تمسك وإما أن ترد، فليس لك حق العرش، ليس لك حق العرش، لأنه يعني يفضي إلى الربا. وكذلك بيع الربوي بمثله جنسا وقدرا، لأن عدم المقابلة غير موجود، يعني الجهل بالتفاضل كالعلم بالتفاضل أيضا. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا هذه الليلة الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بشرعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي في التصرف. هذا الفصل معقود في التصرف في المبيع قبل قبضه، وفي بيان ما يحصل به القبض من عد أو درع أو غيره، ثم بيان حكم الإقالة. حكم الإقالة، وإن كان حكم الإقالة جاء به في نهاية الفصل الذي بعد هذا. قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مضت السنة أن من أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. رواه البخاري. أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. قال الشيخ: صحيح موقوفا، وهو عند البخاري معلق مجزوم به. وقال: وصله الطحاوي والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني، ودل على جواز التصرف في الصبرة قبل القبض. قوله قول ابن عمر، طبعا هنا النص الأول: يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يعني هذا الأصل، هذا الأصل. إذا أن الإنسان مثلا عقد على بيت أو على أرض أو على سيارة بتمام العقد، يعني بعقد تام متوفر الشروط والأركان، له أن يقول: وقفت هذا البيت، وقفت هذه السيارة، أهديت هذه فلان، أعطيتها فلان. هذا معنى قوله كونه يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يعني مجرد ما قلت بعت، قال الثاني اشتريت، فمن حقك أن تتصرف في العين التي اشتريتها، ومن حقه هو أن يتصرف في الثمن. يعني يقول: الثمن الذي عندك يا فلان تراه وقف على فقراء الفلان مثلا، أو هو صدقة هبة لفقراء الفلان. فله كل من حقه أن يتصرف، البائع والمشتري. هذا معنى قوله يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إلا ما استثني، إلا ما استثني كما سيأتي معنا فيما بعد. قال: ويصح تصرفه فيه. هذا شرح تقريبا بقوله يملك المشتري المبيع، لأنه ما دام ملكه يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وقبض كل شيء بحسبه. واحتج بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كنا نبيع الإبل بالنقيع. نقيع هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، نقيع ينقع الماء فيه إذا جت السيوب، فينقع الماء فيه فيكون فيه يخضر عشب أحيانا، فيأتون الناس بسهولة المكان نفسه، وكون بقيع معنى تقع من الأرض يعني، فيأتون يتبايعون ويتشارون ويضعون. طبعا خاصة الإبل، الإبل ليس سهل أن يوجد لها مكان، لأنها تحتاج إلى مدارس، تحتاج إلى حتى يعني تباع وتشترى فيها، هذا يبيع ويشتري وهذا يبيع ويشتري. مثلا في العين الواحدة تباع يمكن أكثر من مرة. وقيل هو البقيع، وهو بقيع الغرقد، لأن البقيع في ذاك الزمن لم يكن قد يعني امتلأ، ما في إلا يعني بداية القبور اليسيرة، ولا كان أصلا بقيع الغرقد كان يعني متسع وليس فيه قبور، وكان أيضا البقيع تقريبا في طرف المدينة، البقيع في طرف المدينة، يعني المدينة هي الآن المسجد النبوي، الآن المسجد النبوي وما حوالي هذه هي المدينة، هذه هي المدينة اللي هي مكانة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبعض من كان معهم ممن يجب الشهادة. أما مثلا بني عوف أو مثلا بني سلمة أو أهل العبادي أو أهل شو اسمه هذا مثلا كل يعني يكون في مزارع في هذا شيء آخر، متباعد جدا، كانت بعيدة، كانت بعيدة يعني. أنا مثلا هذه سمى حرة واقد اللي نحن فيها، حرة واقد، وفي حرة بني دوابة وفي شراب، لكن المدينة إذا أطبقت على المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الآن لا تتجاوز، يوم كان في ذاك الوقت لا تتجاوز الآن حدود المسجد وما حولها الآن، هذه المدينة، والبقيع خارج عنها، البقيع خارج عنها. فهذا قال كان أحد يكون في البقيع ثم يسمع الإقامة بالظهر فيذهب يتوضأ ثم يجي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وهو في الركعة الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركع حتى لا يسمع قدم واطي، يعني دليل على أنه في الركعة الأولى خاصة في هذه الصلاة حتى يتلاحق الناس. فهذا فقوله في البقيع، أحدنا في البقيع، فهنا قرأت بالنقيع أي المكان الذي ينقع فيه الماء، وهو أيضا مكان يجتمع فيه الناس للبيع والشراء، أي البقيع الذي هو بقيع الغرقد بالدراهم. والغرقد هذه نسبة للشجر، أن اليهود لما استوطنوا المدينة كانوا ينظرون إلى المكان الذي تنبت فيه الأشجار فيغرسون فيه أشجار اللي هي الغرقد، هذا الغرقد هو الشجر اليهود الذي لا يتكلم، إذا تكلم الشجر والحجر يعني يقول مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود، من شجر اليهود، ولهذا المناطق التي يستوطنها اليهود يكثرون زراعة هذا الشجر. كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه الحاكم وجعله على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الشيخ إن فيه قال ابن حزم إن فيه سماك ابن حرب وفيه ضعف، وكذلك تبعه الألباني، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن مجموع الطرق التي في هذا الحديث يعني لا تنزل به عن درجة الحسن. هنا قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء، قال وهذا هنا موضع الشاهد، وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، هذا تصرف في الثمن قبل قبضه، هذا الدليل الأول. الدليل الأول على صحة التصرف يعني لأن العقد صح والعقد اكتمل، فيجوز للإنسان أن يتصرف في المبيع، يعني لو كان إنسان يعني في مجلس من المجالس وقال يعني يا فلان بيني العمارة الفلانية، يعرفونها في البيت وكذا، قال اشتريت بكذا، اشتريتها بكذا، ثم قال هي وقف لله تعالى، هذا معنى قوله ينفر تصرفه فيه، ينفر تصرفه فيه. ما ليش؟ لأنه يعتبر يعني بمجرد العقد يعتبر ملك، يعتبر ملكها، فتصرفه يعتبر صحيح ما لم يلاقي أمرا خارجيا يمنع ذلك. طيب الحجة في حديث ابن عمر ما هو؟ الحجة في حديث ابن عمر نبيع الإبل بالدراهم وناخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير وناخذ عنها الدراهم، فيقول هنا هذا تصرف في الثمن قبل قبضه، لأنه باعه على دنانير، على دنانير ثم صرفها له دراهم عند التسليم، فإذا صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط قال لا بأس لذلك، نعم أن تأخذ بسعر يومها، يعني سعر ماشي الفرق بين الفضة والذهب الحمد لله، الفرق بين الذهب والفضة يأتي في الصرف قد يزيد شيء بسيط قد ينقص شيء بسيط قد يستمر فترة، هذا هو المقصود. فمقصوده صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها الصرف أن يصير في صرف ولم تتفرق وبينكم من الشيء، ليس لابد من يد بيد ولا بد أن يكون بسعر اليوم. كم يسوى اليوم؟ اليوم مثلا أنا بعتك مثلا هذه الإبل بعتها بعشرة دنانير، ها؟ قال المشتري اشتريت بعشرة دينار، طيب جاب يسلم ما عنده إلا فضة، مثلا سعر الفضة في ذاك الوقت عشرة الدينار عشرة الدراهم، فنقده مئة، إذا أصبح في تصرف في المبيع فالثمن نفسه في تصرف فيه قبل قبضه، وهو الصرف عملية الصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع يصح ما لم تتفرق بينكما شيء، وكان ذلك بسعر يومه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في البقر، البقر هو أول ما يرقم من ولد الناقة يقال له بقر، والصعد إذا كان نفورا ينفر يسمونه الصعد. فهذا البقر يقول كان لعمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر فينزجر ثم يتقدم فيزجره عمر فيرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فقال عمر هو لك يا رسول الله، يعني من غير بيع، قال لا بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله، افعل به او اصنع به ما شئت. هذا الامر قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما اعطاه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بينما ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يكون من املاكه فيحل فيه تحل فيه البركة والسكينة فلا يتقبل. لانه ايوه كان في بدء الابل معروف ان فيها مثل المس، مس الجن اصلا، قل الا ترى الى رؤوسها، يعني شكل رؤوسها قريبه من رؤوس الشياطين، وفيها مس الجن اذا هاج الجمل ما يمسك الا بصعوبه ما يمسك. ولهذا ايضا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتوضا من لحوم الابل فيها من مس الشيطان. وقد بوب له البخاري بقوله باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه، وهذا في انقطاع خيار المتصرف، هكذا يقول الله انقطاع خيار المتصرف ونفاذ تصرفه إذا كان البيع عرضا، إذا كان البيع عرضا فيجوز التصرف فيه. قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، إذن عرفنا وجه الحديث وجه الاستشهاد به أنه وهبه قبل أن يقبضه النبي صلى الله عليه وسلم، فصح تصرفه فيه لأنه أصبح من أملاكه، حيث قال بعني قال بعتك، فلما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رأسا وهبه لعبد الله بن عمر قبل أن يقبضه. إلا المبيع بصفة، شيء غائب المبيع بصفة، يعني أبيعك مثلا الدار الفلانية كائنة في المكان الفلاني، عدد غرفها كذا، أدوارها كذا، تشتيباتها كذا، ما شافها مثلا في مكان بعيد في مدينة أخرى، عندي بيت موقع كذا صفة كذا أعطى أوصاف، فهذه في هذه الحالة هنا لا يصح التصرف فيه، ليش لاحتمال أن يكون له حق خيار تغير الصفة، تغير الصفة فقد يتغير تتغير الصفة، لأنه يعني يقول لك هو كلام ثم تأتي وإذا الصفة التي وصفها لك ما هي. فإذا في هذه الحالة يعني إلا هذا إلا المبيع بصفة فلا يصح التصرف فيه قبل النظر إليه ومعاينته وأن يصبح يعني مرضيا عن قبوله، أو رؤية متقدمة، يعني ما رأاه إنسان، يعني ما رأاه أو كان أو رأاه قبل سنة مثلا، فربما يكون فيه تغير في هذا الحال فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وإن تلف فمن ضمان البائع، إن تلف الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى المبيع بصفة، إلى المبيع بصفة أو الذي رؤية متقدمة من زمن ويمكن أن يتغير فيها. فعندئذ قد إذا تغير يصبح هناك خيار. فإذا ما دام المسألة فيها خيار الرضا بالسعى ما انتهى ما تم الرضا فلا يجوز لها التصرف فيه حتى يراه. وإن تلف فمن ضمانه. انتقل الآن إلى رجع إلى الكلام الأول ما هو؟ يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. وإن تلف هذا المبيع الذي تم فيه العقد وخلى بينه المشتري خلاص أصبح يعني يستطيع أن يتصرف فيه كما شاء فمن ضمانه أي المشتري. لقول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه يعني إذا باعه السلعة والسلعة معروفة ليست موضع صفة ولا شيء عن بيع صفة لا بيع عيان يراه فقال بعت قال اشتريت لو تلف طبعا خلى بينه وبينه فإذا لو تلفت بعد هذا العقد تكون من ضمان المشتري لأنه لو ولدت الناقة نتجت الناقة أو الشاة أو البقرة أصبحت لمن؟ للمشتري. فإذا هذا الضمان يعتبر مقابل الخراج فالخراج بالضمان. ثم أراد أن يستثني ما هي الأشياء التي تستثنى. قال يستثنى من ذلك المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري. هذه الأشياء التي عددها قال لتلفي قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. هذه الأشياء يسمونها ما يتعلق به حق التوفية يعني مثلا هذه الأشياء تحتاج مثلا الكيل أقرب ما يمكن إذا البيع بالصفة لأنه الآن باع مثلا هذه الصبرة كيلها كذا أو أقياس معينة مثلا فهي تحتاج إلى فرز تحتاج إلى عد تحتاج إلى معرفة فيقول كل شيء من هذا القبيل يعني مما يعني لا يعرف إلا بكيله ولا يعرف إلا بعده ولا يعرف إلا بوزنه ولا يعرف إلا بذرعه هذا لا يكون من ضمان المشتري وإنما يكون من ضمان البائع حتى يعرف عدده ويسلمه فيقول هذا عد أو كل مثلا أو أذرع أو همدس أو نحو ذلك فعندئذ إذا استلم مذروعا مكيلا موزونا عده وزنه أصبح له وفاء. فأما حق التوفية إلى الآن ما حصل فلا يجوز لك أن تتصرف فيه مثلا هذه الصبرة أو تلك الصبرة أو البر مثلا ما تعرف كيلها ما يجوز لك أن تتصرف فيها بكيل ببيع أو غيره حتى يعرف كم كيلها أصلا يعني. وكذا لو تعيب قبل قبضه لأن كيله ووزنه يسمى من حق التوفية التي لا بد منها. وقبل هذا لا يعتبر البيع اكتمل فالبيع لا زال في ضمان البائع ولا يصح تصرفه فيه أي هذا الشيء الذي مر مما يتعلق به حق التوفية من الأشياء المعدودة أو الموزونة أو المذروعة لا يجوز تصرف فيه ببيع أو هبته أو رهن قبل قبضه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي أو البتي قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث. قال في الحاشية كذا في الأصل والجملة مقتضبة من الشرح أي الشرح الكبير ونص عبارة الشرح كما يلي ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا يعني في أن ما يحتاج إلى حق توفية لا يجوز التصرف فيه حتى يوفى هذا مجمع عليه أو لا يعلم فيه خلاف إنما حكي عن البتي أنه لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه سواء كان مما يحتاج توفية أو لا يحتاج توفية. قال ابن عبد البر معلقا على ذلك وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام يعني إيش الطعام هنا البر والشعير نحو ذلك مما يكال تأخذه صبرة ثم تبيعه على أنه على كيله الأول ما تدري هل الكيل كامل ولا ما هو كامل. وأظنه لم يبلغه الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفي يعني. متفق عليه. وفي البخاري تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. شوف التفسير. قلت لابن عباس قال قائل: من هذا؟ طاووس من تلاميذ ابن عباس. قال طاووس لابن عباس: كيف ذاك؟ كيف يستوفيه؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. دراهم بدراهم والطعام مرجع. صورته كيف؟ أن يشتري طعاما من شخص مثلا ويعطيه القيمة، يعطيه القيمة والطعام لا زال عند صاحبه، ثم يبيعه قبل قبضه، يبيعه قبل قبضه يربح فيه، فكأنه اشتراه بمئة وباعه بمئة وعشرين، وهو إلى الآن ما استوفى، فأصبح دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال: هذه الصورة استكرهها السلف، لأنها يعني كمن دفع ألفا وأخذ ألفا ومئتين لهذه الصورة، فكأنهم استكرهوا أنها ألف بألفين والطعام أصلا ما سلم ولا استلم. فهي مثل بيعة الجماعة الآن، يبيع السلعة وتنشري، وكل المقصود أن يبغى له هو مثلا مئة ألف سجل عليه بمئة وعشرين ألف ريال بس، وتنحط السيارة ولا السلعة في الوسط، فهي أيضا طريق للحيلة إلى الربا، ولهذا استكرهها السلف. هذا معنى قوله: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، لا يكون دراهم بدراهم والطعام مرجع. أي قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. تفقن عليه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هنا قال ينهون، وهي يضربون يعني على أيديهم، أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحابه. متفق عليه. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه، يعني ما عدا الطعام. طبعا قاسوا عليه لأنه هو مكيل، قاسوا عليه المبروع والمعدود والموزون، لأنها من هذا الباب، تعتبر كلها من باب واحد، من باب ما يستحق التوفية أو ما يتعلق به حق التوفية، يعني ما يستوفى إلا إذا عرفه الإنسان ووقف عليه وأوصله البيع إليه. فدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، لازم تقبض الطعام حتى تعرفه، ثم تكيله أو توزنه أو تعد المعدود أو تدرع المدروع، ثم بعد ذلك تبيع. وبمفهومه على أن ما عدا ذلك من السيارات والعقارات والمنقولات المعروفة المعلومة يجوز التصرف فيها قبل قبضها، لأنه بمجرد العقد أصبح ملكا له. أما هذه الأشياء التي يتعلق بها حق التوفية لا تصبح ملكا له حتى توفى إليه. وبفعل بائع أو أجنبي، يعني لو فعل البائع أن يتصرف، هذا مقصوده، أو أجنبي تصرف الفضولي، خير المشتري وانتلف بآفة سماوية قبل قبضه، انفسخ العقد، أي فيما يتعلق بحق التوفية من المكيل والموزون والمعدود والمزروع، قبل أن يقبضه انفسخ العقد، لأنه من ضمان بائعه أولا لتعلق حق التوفية به، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبما يأخذ أحدكم مال أخيه. إذا باعه مثلا ثمر على شجر ثم تلف قبل أن يقبضه، فقال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه. أنت إلى الآن ما وفيته، ولو أنه على ظهر الشجر قلت له هذا لك، لكن هو قبضه ما قبضه، لكن لو أنك كلته له ووزنته له وأعطيته في أكياس، ثم جاءت الآفة السماوية عليه وأهلكته، في هذا الحالة من ضمانك أنت، لما سلمت إياه وعد لك وقال لك. أما قبل ذلك فبما تأخذ مال أخيك المسلم، يعني هذا لا يجوز، ولعدم تمام القبض. وبفعل بائع أو أجنبي، يعني إذا تصرف فيه تصرف فضولي، خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه، أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. وبفعل بائع، يعني إذا تلف بفعل بائع، أو بتعدي أجنبي، تعدي أجنبي عليه، يعني ما كان يقول كان له يريده هو ورفض، فيأتي عليه يحرجه مثلا، مثل الزرع وشيء من هذا مكوم شيء يحرجه، فتعدي هذا المشتري مخير الآن. نقول له تفسق البيع والبيع والبيع يعطيك الثمن، والبيع يرجع على من؟ على من بر، إذا كان مثلا خارج عنه، إذا كان خارج عنه إنسان صرف من برا يعني خارج عنه، وإن كان هو الذي أحرق هذا الزرع مثلا نفس البائع، أو أحرق هذه السلعة أو أتلفها نفس البائع كيدا في المشتري، فنقول هذه ترد الثمن. والمشتري قال يعني يقول خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن، وبين أن يمضي البيع ويطالب الشخص الذي أوقع في هذه السلعة الخراب والدمار من أتلفه يدله، ببدل ماذا؟ البدل هنا إما أن يكون مثليا أو متقوما. كيف المثلي؟ المثلي الذي تتساوى أجزاؤه، الذي تتساوى أجزاؤه، يعني مثلا أفراد، يعني الحد يعتبر مثلي، ليش؟ لأن له أفراد. كذلك يعني مثلا الأشياء المتساوية في الأجزاء، يعني ليس فيها حبة كبيرة وحبة صغيرة، لا، لكن متساوية في الأجزاء، هذا يسمى مثلي. نقول لك مثلي، ها، مثل المثلي. أو قيمة المتقوم، المتقوم الذي تختلف أجزاؤه، إذا تلف ما عاد فيه مثلي، ما يمكن أن يكون فيه مثله، فهو ففيه قيمة. لكن الآن السيارات بموديلاتها وألوانها وأنواعها مثلية، فيها مثلية، موديلها معروف، ممكن يصير مثلي. لكن إذا عجزنا عن المثل كونه ما هو جديد متغيرة، يصير فيها القيمة، يصير فيها القيمة. قال والثمن هنا الكلام كله فيش فيما إذا تلفت السلعة. طيب، وإذا تلف ما يقابل السلعة وهو الثمن. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا، وإن كان إذا كان معينا، يعني مثلا 100 ألف أو 50 ألف، معروف أنه ريال أو دولار أو جنيه أو كذا، المهم أنه متعين. وإن كان في الذمة، يعني بيت مثلا بيع بالدين جائز، بيع الواحد يبقى في ذمته، فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته أشبه القرض. وقولهم إن تلف أخذ بدله، لأنه إذا تلف، إذا تلف يأخذ البدل، إذا تلف ثمن عندي أنا المشتري، ها، وقبل أن أسلمه البيع تلف، فيصبح من ضمان من؟ من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. قال والله الفلوس انسرقت، كان في جيبي الآن انسرقت، طيب انسرقت كم الثمن؟ الثمن مثلا كذا. هذا قال إذا كان معينا، دراهم معينة، دولارات، أشياء يعطيه نفس الشيء والعد الذي اتفق عليه. إذا كان البيع في الذمة، إذا كان البيع في الذمة ثم تلف فيما بعد، قال والله أنا صح جيت وجدت البيت كذا انسرق والفلوس راحت وكذا، فيقول إذا تلف قبل قبضه وآثله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته أشبه القرض، يعني يأتي بدراهم أخرى تكون بديلة عنها مما يساويها. ما فصل فيما يحصل به القبض والإقالة. قال ويحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل، يعني أوفي، وإذا بعت وإذا ابتعت فاكتل، أي استوفي. رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث إذا سميت الكيل فكل، يعني إذا كان كم تتبايعون بالكيل. وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز. طبعا هنا الرواية الأولى قال المكيل بالكيل، يعني إذا اكتلت، إذا كلت الصبرة الموجودة أو الأكياس. طبعا حيانا بعض الناس ما يشتري، كانوا أول ما يشترون بالأكياس، يجيبون الكيس يفتحونه ويكتوه عشان الكيل. الآن الناس يأخذون بالكيس، هات كيس رز إن شاء الله حتى ناقص كيلوين 3 كيلو، ما سأل ولا يفكر، بس حمل ومشي. لكن أول ما كان فيه، أول يأتي بالأكياس أو يأتي بالزعر أو يأتي بالأشياء يصبونها على شيء على فراش، ثم يجري فيها الصاعد الكيل، يجري فيها كل صاعد بكذا، اتفقوا على السعر يلا كل. فأحيانا يكون هو الذي يكيل، أحيانا الشخص نفسه يقول له أكتل أنت، وأحيانا يجيبون كيال معروف له أجرة يكون على البائع، لأنه من حق التوفية كما سيأتي معنا. فهو هذا معنى قوله يعني لا يحصل القبض في المكيل حتى يكان، ولا في الموزون حتى يوزن، ولا في المزروع حتى يزرع، ولا في المعدود حتى يعد، حتى يعد يعرف. أما قبل ذلك فلا يعتبر قبضا، لا يعتبر قبضا. قال في الرواية أن الحديث إذا بعت فكن وإذا بتعت فكتن، يعني معناها إيش؟ لا بد أن يجري فيه الصاعات، صاع البيع وصاع المشتري، صاع البيع وصاع المشتري. لأنه حتى أيضا لو اقتلت أنت الآن أو هو قال لك وبيت، لازم تجيب مرة ثانية. ليش؟ لاختلاف الناس في الفعل، لاختلاف الناس في الفعل. ها؟ هذا هو المقصود، حتى لا يكون فيه أي غبن على أحد. وقيل يعني في أحمد رواية أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، يعني قلت له هذه الصبرة، هذه الصبرة كلها، ها؟ أو معروف قيل أنا كلتها طلعت 20 متر، ها؟ هذه الصبرة الموجودة هي 20 متر، تركها بل اشترها كل صاع بكذا، وخلى بينه وبينها، وكانت تخلية متميزة بحيث ايش؟ انه يصبح يقدر يشيلها الى رحالة، وتركها البائع خلاها له. فالتخلية اعتبرها الامام احمد في رواية تعتبر قبض. وما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر. القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، يعني لعدم الجهالة، مع عدم الجهالة. فيرجع إلى القول الأول، وهو أنه إذا كان مكينا لازم يكاف، إذا كان موزونا لازم يوزن، إذا كان مزروعا لازم يزرع، عشان يعرف العدد كم. وأما ما بيع جزافا، الجزاف يعني ما يبيع هذه الصبرة موجودة حق، ما يقول له بالخير ولا شيء. تبيع الصبرة مثلا ب200 ريال، 300 ريال، بيع يعني بدون ما يعرفون كم الكيل، هذا الجزاف. باعه ايش؟ جزاف. فقبضه نقله، يعني معناته حتى ابيع انا لشخص اخر لازم انقله، او على الاقل يجري فيه صاعي حتى اعرف قدره اذا بعته. لحديث ابن عمر، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه، يعني يشتريها منهم بالكمية مالكية، ويعرف أصلا كم فيها من كيل، ويعرف السعر الذي خارجه، فيبيعه. فيقول لا تبيعه على شخص آخر حتى تحوزه، ومعنى تنقله من مكانه، يعني لو فرضنا أن هذا مكانه، لو نقلت إلى مكان آخر في نفس السوق، ها؟ أصبح تحت يدك، أو أن البائع نفسه خلى بينك وبينه انتقل إلى مكان آخر، وأصبحت أنت ملازم بالصبرة، فهذا يعتبر تخلية، ويعتبر يعني ملك لها. وهذا معنى قوله حتى ننقله من مكانه. الله أعلم أن المقصود به يكون من قبض كل شيء بحسبه، وأنه لا بد من أن يكون يعني معروفا حتى لا يكون في جهالة عند البيع الثاني. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، يعني قبض يدا بيد، وقبض الحيوان أن يعطيه زمامه ويخلي بينه وبينه، أو تمشيته من مكان ويبارك له ويقول هذا يعني بعتك، ثم يعطيه يقول الآن استلم. فإذا استلم الرباط حقه يكون تخلية له وقبضا له. وما لا ينقل كالعقار مثلا، قبضه بالتخلية، هذه المفاتيح للبيت، هذه الأرض، ها؟ هذه بارك الله لك فيها، بعتها عليه، هذه مخلة، يصير تصرفك فيها يعني ماضي من الآن، أو يكون فيها أشياء شواغل أو شيء تشال منها، يقول ها؟ ليس فيها شيء من الشواغل، لأن القبض مطلق في الشرع، وإذا كان الشيء مطلق يرجع فيه إلى العرف والعادة، فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، قاله في الكافي. إذا قبض كل شيء بحسبه، فقبض المكيل بكيله، وقبض الموزون بوزنه، وقبض المعتروع بدرعه، قبض المعدود بعده، وقبض الطعام إذا بيع صبرة أن ينقله من مكانه إلى حتى تأويه رحلة ولو من المتعارف عليه، وقبض الأشياء الأخرى كذهب أو فضة أو مثلا أقار أو منقول، قبض كل شيء، أو حيوان، قبض كل شيء بما يكون قبضا له في العرف. قال بشرط حضور المستحق أو نائبه أي وكيله، لأنه يقوم مقام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت يعني اشتريت فاكتل، يعني لا بد أن تعرف عدد هذا الكيل حتى لا يصير فيه جهالة. قال وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد، يعني النقاد الذي ينقد الفلوس يعد فيما بين الناس، على البادل أي البائع، على البائع، لأنه تعلق به حق توفيه.